موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من بحث فقه نوازل الصيام للدكتور عبد الله الحمد، وقفنا في المرة الأخيرة عند النازلة التاسعة. قال: الحقن العلاجية سواء كانت جلدية أو عضلية أو وريدية. قال: الحقن العلاجية، ولاحظ كلمة العلاجية لأنه هي كلام بعد كده على الحقن الإيش؟ المغذية. قال: فهذه أقسام الحقن، منها ما يؤخذ تحت الجلد مثل حقن الأنسولين، أو كانت مما يعطى في العضل أو في الوريد. هذه الحقن قيدناها بالعلاجية، تحط تحتها خط كده، قيدناها بالعلاجية، لأنه سيأتي في النازلة التي تليها الحقن المغذية، لكن ما نريد أن نتكلم عنه الآن الحقن العلاجية. هل يحصل الفطر بها؟ نعم. قال: مر معنا أن الجوف على التحقيق، والراجح أن المقصود به المعدة. الحقيقة مع التحقيق أكثر المعدة والأمعاء، والبلعوم في الحقيقة احتياط، المعدة والأمعاء والبلعوم احتياط. وبالتالي فهذه الحقن العلاجية التي تؤخذ بالطرق الثلاث، إذا عرفنا أنها لا تصل إلى المعدة بل تكون عن طريق الجلد أو عن طريق الدم، وأنها لا تأخذ حكم الأكل ولا الشرب، أنها لا تأخذ حكم الأكل، يعني مش في معنى الأكل ولا الشرب، فيما يحصل بها من تقوية للبدن ونشاط وحيوية وغير ذلك اللي هي المغذية، فإننا نقول حينئذ إن الصيام ثابت بيقين، وإن هذا الصيام الثابت بيقين لا يرتفع إلا بيقين مثله. وهذه الحقن ليست من المفطرات التي نص الشرع على التفطير بها، وليست في معناها، ليست من المفطرات التي نص الشرع على التفطير بها وليست في معناها، ولهذا نقول إنها لا تفطر. وبهذا قال أعضاء مجمع الفقه الإسلامي في دورته العاشرة، وقد اتخذوا قرارا بالإجماع أن هذه الحقن لا تفطر، وقول الشيخين ابن باز والعثيمين عليهما رحمة الله تعالى. وقد ذكر الدكتور أحمد الخليل في مفطرات الصيام المعاصرة، كتاب اسمه مفطرات الصيام المعاصرة، أنه لا يعرف أحدا قال بأن هذه تفطر، يعني لا يعرف أحد من علماء المعاصرين يعني قال في هذه الحقن العلاجية أنها تفطر، وذلك لما سبق من التعليل. التعليل كان إيه هو؟ ماذا؟ إنها ليست في معنى الأكل والشرب. إحنا هنضيف بقى إضافة كمان، إنها بتأخذ دايما من غير المنفذ الإيش؟ المعتاد. قال: فنعرف أنه لا بأس للصائم أن يعطى إبرة الأنسولين تحت الجلد أو المضاد الحيوي أو يعطى اللقاح. وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء من قبل وزارة الصحة بأنها تنوي القيام بحملات تطعيم ضد الحمى الشوكية على المدارس في نهار رمضان، فهل يحصل الفطر بهذه الإبر؟ فأفتت اللجنة بأن هذا لا يفطر. نعم. وعليه فكل أنواع الحقن العلاجية سواء كانت من جهة الوريد أو العضل أو تحت الجلد ونحوه، كل هذه الحقن لا تفطر، لأنها ليست في معنى الأكل والشرب، يعني ليست مغذية للبدن ولا يتقوى بها البدن. ثم نضيف إلى ذلك أنها كذلك لا تكون من المنفذ المعتاد، فهذا يعني يجعل الحكم فيها أنها لا تفطر، والله أعلم.